ننتقل إلى موضوع جديد وهو موضوع الإجارة. شيخ محمد أقرأ، جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون واردا. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. نعم، اقرأ التي لا يكفي، هي في اللقطة الأخرى. قال المؤلف رحمه الله، قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. الهبة هي العطية، وعادة تكون من غير مقابل، وإذا كانت على سبيل القربة فهي صدقة، وإذا كانت على سبيل يعني الإحسان أو المقابلة فهي هدية، فهي يعني يؤجر عليها صاحبها إن كانت على سبيل القربة، وهي تدخل في عموم تهادوا، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. نعم. قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. هنا لماذا شبه الهبة بالبيع؟ لأن الهبة مآلها كمآل البيع. الأصل في الهبة أنها تملك، الأصل في الهبة أنها مآلها إلى التمليك، وهي من هذه الناحية تشبه البيع. طبعا تشبهه أيضا بصور أخرى، لكن في الدرجة الأساس تشبه البيع من هذه الناحية، أنها تثبت يعني ملكا للموهوب له. لكن متى؟ قال: ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، يعني لو أن إنسانا باع لإنسان شيئا وتم البيع، ثم تراجع، البيع قد تم حتى وإن لم يستلم العين. لكن هنا ننظر، يختلف. لو أنه وهب لإنسان هبة، فإن قبضها الموهوب له أو قبلها على الأقل على خلاف، هنا لزمت الواهب. أما قبل القبول وقبل القبض فله الرجوع. فلو قال لزيد مثلا 1000 دينار، ولم يقل زيد قبلت، ولم تصل 1000 دينار إلى زيد، في هذه الحالة لو أراد أن يرجع يرجع. طبعا لا شك أن الرجوع فيه كراهة، لكن يعني ما دام لم تقبض لم تصبح ملكا، الرجوع فيها ما زال ممكنا. قال: أو قبلها، يعني لو فقط لم تصل لكن قبلها الموهوب له، على قول جمهور الشافعية أنها تلزم أيضا. لماذا؟ لأن القبول هو صورة من صور، يعني ليس مجرد القبض، بل لو قبلها هذا على الأقل جعلها ملكا. وهناك قول ثالث أنها تكون موقوفة إلى أن تصل إلى الموهوبة له، فإن قبلها وفي قول ثالث أنها تكون موقوفة فإن قبلها الموهوب له الموهوبة له ثبتت، وإلا جاز له الرجوع. قال: ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، فإن قبضت وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وهذا يعني من الخصوصيات، من الاستثناءات. يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده حتى ولو تم القبض. طيب، الولد هنا المراد الذكر والأنثى، وهل المراد الأم أيضا؟ يعني لو أن الأم وهبت هل لها كأبيها عفوا كزوجها الرجوع من هبة ولدها؟ فيه خلاف. الصحيح نعم، فحكمهما على الصحيح واحد، فللأب وللأم لو وهب لأولادهم هبة حتى بعد القبض لهم أن يرجعوا، لهم أن يرجعوا بهذه الهبة ولا تكون لازمة. طيب، وهنا مسألة يعني نذكرها، وهي أن الأصل في الهبة المساواة بين الذكور والإناث. الأصل في الهبات أن تكون هناك مساواة، يعني العدل بين الذكور والإناث، بخلاف الميراث. الميراث الله تبارك وتعالى هو قسمه، لكن الهبة تعطي للذكر كما تعطي للأنثى، إلا إذا كان العطاء الزائد لوصف زائد، إلا إذا كان العطاء الزائد لوصف زائد. ما معنى ذلك؟ يعني لو أراد أن يعطي لولده وبنته أعطى لكل واحد منهما دينارا، لكن لو كان للولد أسرة وزوجة وأولاد وكانت عليه نفقة، فأراد أن يعطي لهذا 10 ولهذه 1، أو حتى لأولاده الذكور فيما بينهم هذا 10 وهذا 1، هذا جائز. لماذا؟ لأنه ما أعطاه، ما ميزه بوصف البنوة فقط، وإنما ميزه بوصف زائد على وصف البنوة، ميزه بوصف زائد على وصف البنوة، وهذا جائز إن شاء الله، يعني لا إشكال فيه. نعم. ثم قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر وللمرقب ولورثته من بعده. العمرة والرقبة هذا نوع من الهبات كانت معروفة في الجاهلية، الإسلام أقرها لكن بصيغة جديدة. ومعنى العمرة والرقبة أن يقول شخص لآخر: اسكن داري أو داري لك، إن مت قبلي رجعت إلي، يعني من خلال يعني على قدر عمرك، إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، إن مت قبلك فهي لك. فإن قال هذا فهي العمرة. ولو قال له: أعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض على إن مت قبلي فهي لي وترجع إلى ورثتي، وإن مت قبلك أيضا ترجع إلى ورثتي، يعني لا تذهب إلى الموهوب له، بالنتيجة ترجع. الصورة الثالثة أن يقول له شبه هذا، أن يقول له: هذه الأرض أو هذه الدار إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك، يعني صور من هذا القبيل. المهم حقيقة هذه الصورة الآن غير موجودة، لكن قلنا لو وجدت هذه الصورة، فقال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته. يعني لو قال لإنسان: هذه الدار لك عمرك، فإن مت قبلي فهي ترجع لي، وإن مت قبلك فهي لك. قال المؤلف، وهو الذي عليه جماهير الشافعية، أنها تبقى للموهوب ولورثته ولا ترجع للوارث أبدا، أنها تبقى للموهوب له ولورثته، حتى لو اشترط أنها ترجع لورثته يعني الواهب. قال الشافعية: وهذا الشرط لاغ، فهذا الشرط لاغ وتبقى للموهوب له ولورثته ولا ترجع أبدا. وهناك قول أنه لو اشترط رجوعها إلى ورثته جاز، لكن يعني قول جماهير العلماء أطبق على خلافه، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم ننتقل إلى اللقطة. الشيخ محمد اقرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها نعم. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان. حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. نعم أحسنت. ثم انتقل المؤلف إخواني إلى موضوع جديد وهو موضوع اللقطة. وحقيقة على غير عادة المؤلف قد أطال في هذا الفصل لدرجة كأنه شرح الباب، لذلك لن نحتاج إلى بعض التعريف ببعض الأشياء. اللقطة من الالتقاط، وهو الشيء الذي يضيع يعني ثم يلتقط. يعني واسمها في الشرع أو يعني تعريفها في الشرع هو ما كان مجهول الملك والتقطه ملتقط، ما كان مجهول الملك والتقطه ملتقط. قال: وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها. إذا وجد لقطة، الموات يعني الأرض المنقطعة، أخذنا قبل قليل أحياء الموات، يعني الأراضي التي تكون بعيدة عادة عن العمران فتكون منقطعة، أو طريق فله أخذها أو تركها. هنا هو مخير بين أن يلتقطها أو أن يتركها، وهذا طبعا هذا في اللقطة يرجع إلى غلبة ظن الملتقط. قال: وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بحقها. يعني لو علم من نفسه دينا أنه لن يخفي هذه اللقطة وأنه سيعرف بها، أما إذا كان ممن يضعف أمام المال وممكن أن يعني يخفيه وبالنتيجة يتحول من ملتقط أمين إلى ملتقط خائن، في هذه الحالة الأفضل أن يتركها. إذن المسألة ترجع إلى غلبة ظنه بنفسه. قال: فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بحقها. طيب الآن هو التقط اللقطة. قال: وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. طبعا تحديد المعرفة بستة أشياء هذا يختلف، لأن اللقطة تختلف باختلاف نوعها. يعني عندنا لقطة المال، عندنا لقطة الدواب، عندنا لقطة، يعني كل أنواع اللقطات، وكل لقطة لها صفة تختلف عن غيرها. لكن هو يتكلم عن الشائع عادة، يعني سرة من المال مثلا. قال: أن يعرف وعاءها، يعني وهو الكيس التي توضع فيه، أو عفاصها يعني كالإناء أو كيس من الجلد، ووكاءها الخيط الذي ربطت به، وجنسها ذهب أو فضة أو دولار دينار، وعددها العدد، ووزنها إذا كانت مما يوزن، ويحفظها في حرز مثلها. إخواني الملتقط يده على اللقطة يد أمانة، يده على اللقطة يد أمانة، بمعنى أنه إذا أخذها ليعرف بها ثم تلفت فلا شيء عليه، إذا تلفت من غير تقصير فلا شيء عليه، إذا أخذها وقصد تعريفها ثم تلفت من غير تقصير فلا شيء عليه، لكن إن أخذها وفي نيته تملكها من غير تعريف فتلفت في يده فهو ضامن قصر أم لم يقصر. هذه النقطة تحتاج إلى انتباه، إذا أخذها ونوى أن لا يعرف بها فتلفت فهو ضامن قصر في حفظها أم لم يقصر. نعم، هنا قال ويحفظها في حرز مثلها. احنا قلنا يده يد أمانة، بمعنى إذا حفظها في حرز مثلها، الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء، فمثلا لو وجد ذهبا لا يمكن أن يضع الذهب إلا في مكان هو يضع نقوده أو ذهبه فيه، أو لو وجد مثلا دابة يضعها في الإصطبل أو في الحظيرة أو ما شابه، لا يربطها في الخارج، لو ربطها في الخارج وضاعت هو ضامن لأنه مفرط، أو لو أن المال لم يضعه في حرز مثله فهو ضامن، أو لو وجد مثلا سيارة أو دراجة أو ما شابه ولم يضعها بالجراج أو المكان المناسب وذهبت فهو ضامن. إذن يضعها ويحفظها في حرز مثلها، الحرز هو المكان الذي تحرز فيه الأشياء. ثم قال ثم إذا أراد تملكها، إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي المواضع أو الموضع الذي وجدها فيه، فإذا لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. هذه اللقطة يعني أحكامها يعني لعلها تختلف عن غيرها، هي ملك الغير، هي ملك للغير، ومع ذلك إذا وجدها على الوصف السابق ووفر هذه الشروط، أولا عرف بها سنة، الشرط الأول أن يعرف بها سنة كاملة، يعني عفوا أولا يحفظ وعاءها ووصفها هذا أولا، ثانيا يعرف بها سنة، سنة من الحول إلى الحول، من رمضان إلى رمضان، من الحج إلى الحج. وأين يعرف بها؟ يعرف في الأماكن المزدحمة، قال أبواب المساجد لا داخل المساجد، لأن داخل المسجد لا يجوز التعريف بالضالة، من نشد ضالة تقول له لا رد الله عليك ضالتك، لا رد الله عليك ضالتك، لكن على أبواب المساجد أو في المكان الذي وجدت فيه أو في إذا كان هناك مجالس. والآن عندنا طريقة للتعريف وهي أن مثلا بمواقع التواصل أو المنتديات، لكن لابد أن يحفظ شيئا من سرها، يعني لا يظهر اللقطة بشكل واضح تفصيلي، مثلا يقول بقرة لونها كذا عمرها كذا كذا كذا كذا أو سر فيها مال كذا. لماذا؟ لأن هذا سيطمع السراق في أن يأتوا ويدعوا أنها لهم، لكن إن لم يعرفوا بعض أوصافها كان ذلك أدعى لحفظها. بمعنى لو أنه كشف سر هذه اللقطة وجاء من أخذها منه وليس هو صاحبها فهو ضامن لأنه مفرط في بعض الشروط، مفرط في بعض الشروط. ثم قال فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، يعني بعد أن عرفها سنة. طبعا هنا التعريف بحسب العرف، يعني هل نقول كل يوم يعرف أم كل أسبوع أم كل شهر أم كل شهرين، هذا أمر يعني يرجع إلى العرف، ممكن في البداية يكثر من التعريف، ممكن فيما بعد يعرف كل مدة، المهم أنه خلال العام يشتهر بين الناس أن هناك لقطة عند فلان، خلال العام يشتهر عند الناس أن هناك لقطة موجودة عند فلان. قال فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. فمعنى بشرط الضمان؟ بمعنى أنه لو تملكها أو أكلها أو أنفقها ثم ظهر صاحبها فهو ضامن، فهو ضامن، ف فهو ضامن. نعم. قال قال واللقطة على أربعة أضرب. اللقطة عفوا قبل أن أنتقل هنا هل له أن يتصدق بها؟ هل له أن يتصدق بها؟ يعني بعض الناس إذا وجد لقطة مباشرة ذهب وتصدق بها. نعم له ذلك، لكن حتى وأن تصدق بها لابد أن يعرف، إما أن يعرف بها، وإذا تصدق لابد أن يعرف، ولعل في الكلام القادم مزيد بيان. قال واللقطة على أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة والمعادن والحلي والسيارة، يعني شيء طويل الأمد، ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، يعني ما سبق بيانه من التعريف سنة والحفظ وكذا، هذا ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة ونحوهما. الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو بيعه وحفظ ثمنه. لو كان في الطريق ووجد كيسا من طعام، طماطة، بطاطا، يعني أشياء التي تؤكل، أو لحم مثلا، فهنا قال هو مخير، يعني لا يبقى طويلا، مخير بين أكله أن يأكل هذا ويغرم ثمنه، أو أن يبيعه ويحفظ ثمنه، ومع ذلك هو يعرف، ومع ذلك هو يعرف. فإن ظهر صاحبها رد المال إليه، أو غرم ثمنه إن لم يعفو عنه، وإلا فهو حلال عليه. الثالث قال ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. هناك بعض الأشياء من الطعام هي رطبة لكن قابلة للإبقاء، يعني لو وجد رطبا ممكن أن يحفظه حتى يتحول إلى تمر، لو وجد مثلا جوزا الجوز ممكن أن يجفف حتى، لكن لو وجد موزا الموز لا يمكن أن يجفف ولا يمكن أن يحفظ، فهو كالنوع الأول. إذا كان ممكن الإبقاء عليه لكن بمعالجة، فهنا يفعل الأصلح. الأصلح لمن؟ الأصلح له من باب الأيئة اليسر، والأصلح لصاحب اللقطة. قال فيفعل المصلحة، إما يبيعه ويحتفظ بثمنه، أو يجففه ويحفظه إلى أن يظهر صاحبه. فإن بقي إلى سنة، فإن ظهر صاحبه رده إليه وإلا انتفع به. طيب إذا كان مما لا يبقى إلى سنة كاملة، كان يبقى إلى ستة أشهر مثلا، بعد الستة أشهر ينتفع به ويبقى يعرف به إلى السنة، ثم بعد ذلك يصبح له. قال الرابع ما لا يحتاج إلى نفقة كالحيوان، ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان. حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه، أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه. ما المراد بلا يمتنع بنفسه؟ يعني هناك عندنا مثلا الغنم لا تستطيع أن تدفع عن نفسها كالذئب والسبع وغيره، لا تستطيع، لكن الإبل مثلا أو الجاموس ممكن أن يمتنع بنفسه. قال فإذا كان الحيوان مما لا يمتنع بنفسه كالغنم، المعز، العجل الصغير، قال في هذه الحالة هو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه، يعني عنده في البيت أو في مكانه، والتطوع بالإنفاق عليه. تركه يعني مو يتركه، لا، هو يلتقطه لكن لا يأكله، وإنما يحتفظ به ويتطوع بالإنفاق عليه. فإن لم يستطع أو بيعه وحفظ ثمنه. وهنا طبعا نحن في زمن الآن الوسائل كما ذكرت اختلفت، يعني هو بالإمكان لو أكله أو باعه ممكن أن يأخذ له صورة، أو يأخذ مثلا فرد أشياء تثبت، حتى لو جاء صاحبه فيما بعد يستطيع أن يتعرف عليه. قال وحيوان يمتنع بنفسه. قال فإن وجده في صحراء، هذا الثاني الذي يمتنع بنفسه، قال فإن وجده في الصحراء تركه. تركه لماذا؟ قلنا لأنه ينتفع بنفسه، عفوا يمتنع بنفسه، فلم ذئب يأكل الجمل أو الجاموس. لكن لو غلب على الظن أن هناك يعني في هذا المكان أن الإبل أو البقر تؤكل، حتى يعني لو تركت أكلت، في هذه الحالة يأخذ حكم الأول، يأخذ حكم الأول. قال وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة. إن وجد البعير أو وجد البقرة في الحضر في المكان المسكون، قال هو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. هذه الثلاث أئمة الشافعية ردوا على المؤلف فيها، قالوا تجوز الثانية والثالثة ولا تجوز الأولى، يعني لا يجوز أكله وغرم ثمنه، لكن يجوز التطوع بحفظه إلى أن يظهر صاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه. وهنا يعني أنبه على مسألة أن هذه ترجع إلى العرف، يعني أحيانا نحن يعني رأينا في بلادنا وكثير من البلاد أن هذه الدواب، أكرمكم الله، هذه الدواب لعلها تضيع من أهلها وتبقى أياما وربما أسابيع ولا يتعرض لها أحد، وأحيانا ممكن أن تذهب لساعة وتضيع. فالعرف هنا معتبر، إذا علم أنها في الحضر تذهب فأكيد أخذها أحسن، أما إذا علم أن أهلها سيجدونها أو أنهم يبحثون عنها أو أن لا شيء عليها وهناك أمن وأمان، فالصحيح أنها تترك، الصحيح أنها تترك ولا تؤخذ، والله تعالى أعلم. بقي عندنا اللقيط، لن أستطيع إكماله، لكني سأذكر مسألة تتعلق باللقطة وأختم بها. اللقطة التي تكلمنا عنها هي لقطة غير الحرم، أما لقطة الحرم يعني كل ما كان داخل الحرم، لقطة الحرم لها حكم خاص، وهي لا يحق أخذها إلا لمعرف ولا يتملكها أبدا. لا يحق أخذ لقطة الحرم إلا لمعرف ولا يتملكها أبدا. لذلك الأفضل أن لقطة الحرم لا ترفع إلا إذا يعني حرص على أن يوصلها إلى أهلها، فإن علم من نفسه ذلك فعل. وهنا مسألة الآن يعني موجودة، ممكن أن لو أن إنسانا وجد لقطة ثم أعطاها للجهات المسؤولة كالشرطة أو الحرس أو يعني من كان مسؤولا عن حفظ الأمن وأخذ بها وصلا بتسليمها، برئت ذمته في ذلك. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي لنا موضوع اللقيط، لو كانت عندنا قدر الله 5 دقائق، لا الوديعة أيضا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، من ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني يعني تعلمون تكلمنا عن أحكام اللقطة، وهي إما أن تكون من بهيمة الأنعام كلقطة الإبل والضالة، أو تكون لقطة من الأموال أو غيرها، وكذلك ما يتعلق بالخمس، عفوا الركاز الذي فيه الخمس إلى غير ذلك. بقي عندنا موضوعان فاتنا أن نتكلم عنهما حتى نكمل بهما هذا الدرس إن شاء الله. قال طبعا سنرفعه في مكانه، يعني بعد التسجيل نرفعه في مكانه إن شاء الله. قال فصل وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. اللقيط واللقطة، اللقيط إنما يوصف به الضالة أو الشيء الملتقط، اللقيط هو من الالتقاط يعني الشيء الملتقط، وإنما يوصف به إذا كان من بني آدم، إذا كان آدميا. أما غيره فيدخل في أحكام اللقطة، أحكام الضالة إذا كانت من المواشي، أو أحكام اللقطة إذا كانت من الأموال كما سبق. أما اللقيط فله أحكام خاصة. وتذكرون إخواني أننا لما ذكرنا اللقطة قلنا فمن وجدها جاز له أخذها إن ظن أنه سيقوم بحقها، جاز. لكن هنا الحكم مختلف، قال وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق. طبعا هنا قارعة الطريق يعني للتغليب، لأن أكثر الناس عندما يرمي طفلا، فأكثر ما يقع هذا في الأولاد الذين يولدون بطرق غير شرعية، وأحيانا يكون بطرق شرعية لكن بسبب مثلا عدم قدرة الأبوين على تربية الأولاد، ربما يلقون أولادهم. وطبعا وهذا من أعظم الجرم ومن أعظم الذنب، أن يضيع الإنسان ذريته ويضيع نسله فيلقيه في قارعة الطريق. وإلا لا يشترط، ربما يلقى عند أبواب المساجد أو عند باب بيت أو عند مركز الشرطة أو في أي مكان. وبعضهم والعياذ بالله قد يلقيه في الحاوية، حاويات النفاية. قال فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، واجبة بمعنى لا يجوز لمن وجده وخشي عليه الموت أن يتركه، بل أخذه واجب وتربيته واجبة وكفالته واجبة، وكفالته واجبة. إذن يجب أخذه، وإن لم يرد أن يأخذه ويربيه ويكفله بنفسه فعلى الأقل يلتقطه ويسلمه إلى من يقوم بذلك، أو أن يسلمه إلى الشرطة أو إلى الجهات المعنية. أما أن يتركه ربما يموت فهذا محرم، بل التقاطه واجب. قال على الكفاية بمعنى لو رآه جماعة من الناس، رأى هذا اللقيط جماعة من الناس فالتقطه أحدهم سقط الوجوب عن البقية، سقط الوجوب عن البقية. أما إذا رآه جماعة من الناس ولم يأخذه أحد حتى مات أثموا جميعا. نعم لا يوصفون بالقتل، لا تجري عليهم أحكام القتل، لكن قد يحملون إثم القتل، وهذا نوع من القتل يسمى القتل بالتسبب بالترك، لأن القتل نوعان، يعني قتل بالفعل وقتل بالترك، أو عفوا قتل بالمباشرة أن يباشر، وقتل بالتسبب. والتسبب إما أن يكون يعني بالفعل أو يكون بالترك، هذا النوع من القتل يسمى بالترك، فهنا يأثمون وربما يستحقون التعزير، ممكن لو أراد ولي الأمر أن يعزرهم فله ذلك، على اعتبار أنهم فرطوا في حياة هذا اللقيط حتى مات. وطبعا لا يشترط في اللقيط أن يكون جنينا، يعني أحيانا اللقيط يكون كبيرا، أحيانا يكون كبيرا لكن لا يعرف مثلا، لا يعرف أهله، لا يعرف أبوه ولا يعرف أمه. نعم. قال فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. هنا يعني أتطرق إلى مسألة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، ألا وهي حرمة التبني، حرمة التبني، ولعله لم يذكرها لأنها مسألة قد أجمعت الأمة، يعني حرمت بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، لم يذكرها لأنها مسألة قد حرمت فلا حاجة إلى ذكرها على اعتبار أنها معلومة، ولكن في زماننا لم تعد معلومة، فكثير من الناس يتبنون الأطفال سواء كانوا لقطاء لا يعرف نسبهم، أو أنهم يكفلون يتبنون أولادا أهلهم معروفون، فهنا التبني هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد كان معمولا به قبل الإسلام، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، ثم أن الإسلام أبطل التبني وقال ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لكن والبديل عن التبني الكفالة، وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وحلق بين السبابة والوسطى. ولكن هنا مشكلة، المشكلة أن الآن هذا اللقيط إن لم يكن معروف الأب، إن كان معروف الأبوين فينسب لهما ويقوم إنسان بكفالته، لكن المشكلة إن لم يكن معروف الأبوين، إن لم يكن معروف الأبوين، هنا الإشكالية أن هذا الطفل يحتاج أن تخرج له الأوراق الثبوتية، يعني مثل جنسية، بطاقة الموحدة، جواز السفر، بطاقة تموينية إلى غير ذلك، أن يقيد في قيد النفوس، هذه الأشياء يحتاجها هذا الطفل. القوانين الآن لا تعطي هذه الأوراق الثبوتية إلا إذا نسب هذا الصغير إلى جهة معينة، يعني بالتبني، مع أن القانون، يعني الآن القانون العراقي لا يسمي هذا تبني، وإنما يسميه قانون الضم، يعني يضم إلى عائلة، ف يعني يعطونه اسم هذه العائلة، وهذا لا يجوز، إعطاء اسم العائلة لا يجوز، لكن ممكن أن يعطى اسما، يعني مثلا اسم آخر، يعني كأن يقال مثلا يعطى أي اسم، مثلا عبد الله، محمد، إبراهيم، كذا، ويدخل في كفالة هذه العائلة. وهنا مسألة، يعني أذكر حدثني مرة، عفوا قرأت مرة في هذا الموضوع، أن هناك يعني دراسات لمسألة إعطاء اسم ثلاثي للطفل المتبنى، طبعا هنا لا نقول متبنى لأن التبني حرام، المكفول، يعطى اسما ثلاثيا، لكن هذا الاسم مقطوع، بمعنى أن الأب، اسم الأب واسم الجد لابد أن يكون لأسماء غير موجودة، أسماء غير موجودة حتى لا يدخل في باب التبني. وهذا الموضوع طويل، يعني أو موضوع معقد حقيقة، وهو من مشاكل هذا الزمان وخاصة مع كثرة اللقطاء. قال ولا يقر إلا في يد أمين، نعم، لأن هذا الطفل اللقيط لا يقر إلا في يد أمين، لأنه ممكن أن ينحرف، ممكن أن يعني هذا الذي التقطه ممكن أن يهمله، يهمل تربيته، يهمل تعليمه، فيقصر في ذلك، ممكن أن يصبح مجرما، ممكن أن يصبح ممن يتعاطى المحرمات والمخدرات، ممكن أن يستغل من بعض الجهات المنحرفة، لذلك لا يقر إلا في يد أمين. وطبعا في القانون يوجبون له وصية واجبة حتى يعني يضمن مستقبله. قال فإذا وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، يعني لو وجدت صرة مال أو مبلغ مع هذا اللقيط هنا يصرف عليه منه من هذا المال، وإن لم يوجد معه مال فنفقته على بيت المال، يعني على بيت مال المسلمين، لم يوجد معه مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين. ثم قال فصل والوديعة، فصل الوديعة هي من الإيداع والأمانات، هي أن يوضع شيء، يعني وديعة عند شخص آخر. قال والوديعة أمانة، الودائع التي توضع عند الناس، يعني يضعها الشخص عند شخص آخر أيا كانت هذه الوديعة، قال الوديعة أمانة، بمعنى أن يد المودع عنده يد أمانة، عندنا مودع ومودع عنده ووديعة، يده عليها يد أمانة، بمعنى أنها لو تلفت لا تضمن إلا بالتعدي كما سيأتي. قال الوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، يعني لو طلب أحد أن يودعك شيئا يستحب، لا يجب، يستحب لك أن تقبل هذه الوديعة بشرط يعني أن يقوم في نفسك أو في غالب ظنك أنك ستحفظ هذه الأمانة ولا تفرط فيها. قال ولا يضمن، يعني المودع عنده لا يضمن إلا بالتعدي. بالتعدي يعني إذا قصر في حفظها أو أنه كما سيأتي لم يحفظها في حرز مثلها. قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع، يعني لو ادعى صاحب الوديعة أن المودع عنده لم يعد له الأمانة، فهنا قال قول المودع مقبول، يعني الذي أودعت عنده مقبول في الرد، لأن قلنا يده يد أمانة، الأصل أنه أمين، فيقبل قوله في ردها لكن يقبل بيمينه مع اليمين. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وهذا مهم، يعني الأمانة حتى يكون الإنسان حافظا للأمانة لابد أن يضعها في حرز مثلها. ما معنى في حرز مثلها؟ يعني لو كان لو أودع عنده ذهبا، أين يضع الذهب؟ لابد أن يضع الذهب في المكان الذي يوضع فيه الذهب، كالقاصة أو في صندوق أو في شيء يعني يناسب أن يحفظ به الذهب. أو لو أودع عنده سيارة لا يتركها عند الباب وإنما يضعها في جراج أو في ما شابه. لو أودعه دابة لا يتركها مطلوقة يعني مطلقة، وإنما يقيدها في يعني في المكان الذي توضع فيه البهائم. وهكذا لكل وديعة من الودائع ما يناسبها من صورة الحرز. قال وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمينها. لو جاء صاحب الوديعة وطلبها من المودع عنده فلم يخرجها أو أخر ردها مع القدرة عليها، يعني وقادر على أن يعيدها ولكنه لم يعيدها وتلفت ضمينة، لماذا؟ لأنه هنا سيكون بحكم المقصر، قلنا يده يد أمانة ما لم يقصر، فإن قصر وتلفت في هذه الحالة هو ضامن لهذه الوديعة، هو ضامن لهذه الوديعة. هذا ما يتعلق تقريبا بموضوع الوديعة. يعني بهذا نكتفي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. تبارك الله فيكم.